لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقول الله عز وجل: يؤمنون بالجبت والطاغوت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعة: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بدالة بن عبدة قال: كتب عمر رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب 23 من كتاب التوحيد، وفيه ما جاء في السحر. ما جاء يعني من آيات وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السحر وذم السحر وتكفير الساحر. ما جاء في السحر ومثله الكهان. يقول العلماء: السحر عبارة عما خفي ولطف سببه، أشياء خفيفة يخيل على الناس أن هذه حقيقة وهو يسحر أعين الناس، كما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى: يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. يخيل إليه من سحر هؤلاء السحرة سحرة فرعون، يخيل إلى موسى، يخيل للناس من سحرهم أن العصا التي يرميها الساحر أو أن الحبل الذي يرميه الساحر أن هذه الأشياء تسعى وتمشي. السحر، الإنسان الساحر يسحر عين الناس بأفعال خفيفة، أفعال لطيفة، أفعال ما ينتبهوش إليها، فيظنون الأمر على ما يقول هذا الإنسان الساحر أو على ما يصنعه أمامهم. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرة. إن من البيان لسحرة، البيان بمعنى الكلام، الإبانة عما في نفس الإنسان. يتكلم الإنسان بالشيء فيقوم يسحر من أمامه بهذا الكلام، يعني يخلب عقله، يأخذ وجدانه، يخليه أنه معه يتكلم بنوع من الكلام فيه عاطفة، فيه وجدان، فيه كذا، يقوم يؤثر في من أمامه. وكان جاء 2 من المشرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام واحد، أم خطب خطبة بليغة، فالناس أعجبهم كلامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرة. يعني الإنسان يتكلم فيتكلم الكلام يكون تأثيره طيبا في نفوس الناس، وهذا مدح منه صلى الله عليه وسلم لكلام الرجل. فالكلام حين يخرج من الإنسان قد يكون الإنسان صادقا فيما يقول، فأوتي بيانا وقوة حجة، فيجعل من أمامه يقتنع بكلامه، يقول: إن من البيان لسحرة. والعكس، قد يكون الإنسان يعطى حجة في الباطل فيتكلم بالباطل ويقلب الحقائق، فإذا بالحق يصير باطلا، وإذا بالباطل يصير حقا، فيخلب قلوب الناس فيستجيبون لما يقول. فهنا تزوير الكلام، قد يؤتى الإنسان الجدل ويؤتى طريقة معينة في الكلام يخدع من أمامه بهذا الذي يقوله، فإن من البيان لسحرة، في البيان في الحق والبيان أيضا في الباطل. هنا السحر يعرفه العلماء كما يقول ابن قدامة رحمه الله: السحر عزائم ورقى يؤثر في القلوب والأبدان. عزائم عزيمة من إنسان يعزم على الحاجة زي ما يقوله، ورقى يرقي ويبخر، وعقد يعقد عقدة يعني يجيب حبل أو دبارة أو خيط ويربط عقدة وعقدة، وكل عقدة يقول فيها شيء مما توحيه إليهم الشياطين في ذلك، فيؤثر هذا في القلوب ويؤثر في الأبدان، وقد يمرض الإنسان بسبب ذلك، وقد يقتل هذا السحر إنسان، وقد يفرق بين المرء وزوجه، ولكن في النهاية كل هذه الأشياء لا تكون إلا بإذن الله سبحانه. هذا سبب فقط، سبب الله عز وجل حين يكتب على إنسان الموت ويسبب أسبابه، ولا بد أن توجد هذه الأسباب، لازم توجد الأسباب، أقدار الله جارية. لذلك الإنسان المؤمن لا يثق إلا في الله سبحانه، ولا تكون عقيدته إلا في الله سبحانه، لا يؤمن بأشياء إن حد يضر غير الله، لا، ولكن الله يسبب أسباب. فقد يكون الله عز وجل قدر لإنسان المرض أنه يمرض، وقدر لهذا المرض سببا من الأسباب، قدر، لكن حيمرض حيمرض هذا الإنسان. السبب أنه قابل إنسانا مريضا، عنده فيروس، عنده ميكروب، عنده كذا، انتقل إلى هذا الميكروب، ما انتقلش وحده، لا، الله الذي أمر. ولذلك كما ذكرنا قبل ذلك، الله له مشيئتان سبحانه: المشيئة الكونية القدرية، والمشيئة الشرعية الإرادية. الله له إرادتان أو مشيئتان: إرادة كونية قدرية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى إذا أراد شيء مستحيل أن يختلف أو يتخلف هذا الذي يريده الله عز وجل، ويسبب لهذا الشيء الأسباب. سبب لفلان أنه حيموت في اليوم الفلاني، الساعة الفلانية، الثانية الفلانية، في النفس الفلاني حيموت هذا الإنسان، لا بد أن يموت، لا بد أن قدر له الأقدار أن يموت بضربة سيف، بضربة مدفع، بضربة رصاصة، ينهدم عليه البيت، يموت بميكروب، يموت بمرض، حيموت على الوقت بالسبب الذي قدره الله عز وجل. يبقى السبب لن يقدم ولن يؤخر، ولكن الله عز وجل سببه لهذا الموت، حيموت هذا الإنسان. يبقى مش حنقول يا ريته ما طلع من البيت، الأتوبيس داس، وما لو قعد في البيت كان حيموت برضه، لكن الله عز وجل مقدر له هذه الموت، يموت بهذه الطريقة، أقدر الله عز وجل. مقدر له أن فلان نظر إليه اتكعبل وقع مات، هنا عانه هذا الإنسان، عين الإنسان الحسود تؤذي الإنسان بإذن الله وليس وحدها. ما هوش كده الإنسان عايز يعمل حاجة بيكون الذي يريده، لابد من تدخل الإرادة الكونية القدرية. هنا الإيمان في الله، لا ينفعنا أحد ولا يضرنا أحد إلا بإذن الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى عايز تمنع عنك الشرور، الله سبحانه، ترجع إلى الله، تطلب من الله، تستعين بالله، تذكر الله سبحانه، لا تنسى الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، تقول الأذكار، ذكر الخروج من المسجد، ذكر الدخول للمسجد، ذكر الخروج من البيت، الرجوع إلى البيت، الدخول إلى السوق، ذكر المصيبة تحدث الإنسان. الإنسان المؤمن دائما مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا السحر سبب من الأسباب، جعله الله عز وجل سببا يؤثر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى الإنسان المؤمن يعلم إن المرض هذا له سبب من الأسباب، ولكن الله شاءه السبب، لو ما كانش كان ربنا سبب سببا آخر، لكن الله أراد لهذا المرض هذا السبب، يبقى لابد وأن يأتي هذا السبب ويكون أمره. يبقى من خفش لا من ساحر ولا من كاهن ولا من عراف، الخوف من الله وحده الذي يقدر ذلك، فلا يكون نفع ولا ضرر إلا بإذن الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب هنا يقول لنا السحر عزائم ورقى، يعزم الإنسان، يقول كلام منه يستدعي به شياطين، يستدعي به دان، يفعل به شيئا، ورقى يرقي، حط إيده على إنسان ويرقي برقى ويقول فيها كلاما من الكفر بالله عز وجل، فيقع الشيء الذي يريده الله سبحانه. وعقد عقد يعقدها كما ذكرنا من شر النفاثات في العقد. وكان غالب من يفعل ذلك السحرة النساء، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عبر بذلك ومن شر النفاثات بصيغة التأنيس في العقد. فكنا المرأة منها تجيب الحبل أو الرباط وتربط عقدة وتنفخ فيها وتقول كلاما من الكفر علشان تؤثر في إنسان، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بيوصل السحر أن يعمل إيه؟ قد يقتل إنسانا، قد يمرض إنسانا، قد يفرق بين المرء بزوجه، والله عز وجل ذكر ذلك في كتاب. وفي النهاية عقب عليه ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى الاعتصام بالله سبحانه تبارك وتعالى، بذكر الله، بحفظ كتاب الله سبحانه، تحفظ البقرة، سورة البقرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة. البطلة البطلة اللي هم السحرة لا يستطيعها، ما يقدروش على صاحب سورة البقرة الذي يثق في الله إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. فإذا أراد الله عز وجل أن يبتلي عبدا علشان يرفع درجاته، عشان يكفر من سيئاته، يبتلي ربنا سبحانه تبارك وتعالى. ولك أسوة حسنة في سيد الخلق صلوات الله وسلامه، قد ابتلي صلوات الله وسلامه بابتلاءات كثيرة عليه الصلاة والسلام، من ذلك ما حدث له في يوم أحد من جراحات صلوات الله وسلامه عليه، انكسرت ثنيته وجرح في رأسه شدة في عظم رأسه عليه الصلاة والسلام، ودخلت حلق المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، أوذي أذى شديد، أوذي من قريش، أوذي من أهل الطائف، هاجر وترك مكة عليه الصلاة والسلام، أوذي. لما جاء في المدينة أوذي النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين ومن اليهود، سحروا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أسحر الناس، سحره لبيد ابن الأعصم، سحره، وهذا الحديث في الصحيحين أن لبيد ابن الأعصم سحر للنبي صلى الله عليه وسلم، وقعد فترة عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه يأتي الشيء، يعني يخيل إليه أنه جامع نساءه عليه الصلاة والسلام، يقوم يغتسل وبعدين يرجع يتذكر أنه لا ما جمعش، شيء ورا شيء، كذا مرة يحدث له ذلك، طال به الأمر أيام لحكمة من الله عز وجل، عشان إذا سحر إنسان ما يقولش اشمعنى أنا، يقول لك ده سيد الخلق سحر صلوات الله وسلم، أنتش أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. شدد على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته صلوات الله وسلامه عليه، بحيث الإنسان لما يرى إنسانا يشدد عليه في الوفاة ما يقولش أشوف بذنوبه وبأعماله، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له ذنوب عليه الصلاة والسلام، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والله شدد عليه ليرفع درجاته أعلى الدرجات صلوات الله وسلامه عليه. يوم المؤمن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبطر في حال النعمة على ما أتاه الله سبحانه، ولا ييأس في حال المصيبة على ما يحدث له من شيء، كل شيء بقضاء الله وبقدره، وفي النهاية سيموت الإنسان ويرجع لله، والله يحاسب كل إنسان على عمل. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أنه سحر في أمر من أمور الدنيا وليس في أمر من أمور التشريع، لأن الله عز وجل في التشريع قال والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، مستحيل في أمر التشريع إن يدخل حد ولا يعمل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم حس أنه يترك التشريع، يترك شرع الله عز وجل، ولكن في أمور الدنيا يمرض في جسده، يبتلى في جسده صلى الله عليه وسلم، يخيل إليه أنه في أمر النساء أنه جامع امرأته ولم يفعل ذلك، يقوم يغتسل صلى الله عليه وسلم وبعدين تقول له لا لم يحدث هذا، وهنا حدث. أراد الله عز وجل أن يبتليه ليصبر ويعلم الناس الصبر، قعد فترة عليه الصلاة والسلام ودعا ربه سبحانه تبارك وتعالى، ولم يستجب له حالا عليه الصلاة والسلام، ولكن ظل يدعو يدعو يدعو، عد شهر عد كذا، والآخر استجيب له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة يوم من الأيام أتاني ملكان، قال لعائشة رضي الله عنها أن الله عز وجل أفتاني فيما استفتيته فيه، أنا طلبت من الله وسألت الله عز وجل، والله إن الآن أجابني عما طلبته. أجابه بإيه؟ جاء ملكان والنبي صلى الله عليه وسلم نايم، واحد قعد عند رأسه والآخر عند رجليه، يكلم أحدهما الآخر ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحدهما للآخر إنه هذا الرجل مطبوب ملك يسأل الآخر ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما وجع الرجل عنده إيه مريض عنده؟ قال مطبوب، مطبوب يعني مسحور ما عمل له سحر. قال ومن طبه؟ ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم، هذا اليهودي الملعون لعنة الله عليه، هو الذي سحر للنبي صلى الله عليه وسلم سحرا. قال في ماذا سحروا؟ في إيه؟ قال في مشط ومشاطة ودف طلعة ذكر، يعني هذه أشياء عملوا السحر فيها، عملوا السحر في إيه؟ مشط ومشاطة ودف طلعة ذكر. مشط كان للنبي صلى الله عليه وسلم، سرقه، جابوا ازاي أو سرقه. مشاطة شعر للنبي صلى الله عليه وسلم، عرف يتحصل عليه، وصل إليه. مشط ومشاطة ودف طلعة ذكر، يعني طلع النخل، طلع الثمار اللي هو الوعاء اللي بيكون فيه الثمرة، أخذ طلعا منها من ذكر، من طلع ذكر، ووضع فيها هذا السحر. وبعدين دفن السحر كله، حطه فين؟ قال في بئر أروان أو في ذي أروان أو في بئر ذروان كما جاءت رواية بذلك. فهنا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، أن يهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام في أصحابه وذهب إلى هذا المكان اللي هو بئر ذروان. لما رجع لعائشة قال وجدتها، يعني من شدة هذا السحر كأن النخل اللي فيها رؤوس الشياطين، كأن النخل بتاع الأرض اللي فيها بئر ذروان دي كأنه رؤوس الشياطين. فقالت هل استخرجته؟ مش كنت طلعت السحر هذا؟ قال أما أنا فقد شفاني الله، الله قد شفاني، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. ما حبش أن يفتح على الناس باب شر، يطلعوا السحر يقروه يتفرجوا عليه، يأمر أخرين يعملوا زيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ طم البئر، ردم هذه البئر على ما فيها صلوات الله وسلامه. قال أما أنا فقد شفاني الله، ما ليش حاجة أن أنا أستخرج سحر ولا أعمل فيه شيء، وقد شفاني الله سبحانه وأطم هذه البئر صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، طب عمل إيه في هذا الساحر؟ ولا شيء، لم يعمل له شيء صلوات الله وسلامه عليه، شفاه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولم يصنع شيئا بهذا الساحر الذي سحره لعنة الله عليه. قال الله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يقول ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس ما له نصيب، ليس له حظ، ليس من أهل الجنة، ليس من أهل الثواب، هذا من أهل النار. حتى ولو زعم هذا الساحر الذي يسحر أنه على الإسلام وأنه بيعمل بالقرآن وأنه كذا، هذا كذاب، مستحيل أن القرآن يعين إنسانا على السحر. هؤلاء يكذبون على الله ويكذبون على القرآن كما سيأتي. قال قتادة وقد علم أهل الكتاب الذين يتعلمون السحر أن لهم، أنهم عند الله ليس لهم نصيب في الجنة وليس لهم خلاق في الآخرة، وأن الساحر ليس له نصيب في الآخرة من رحمة الله عز وجل، بل الساحر كافر يستحق العذاب. قال الحسن ما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له دين، يوم القيامة يعرف الساحر أنه كان كافرا لم يكن على الإيمان، حتى لو قال أنا مؤمن، حتى لو صلى مع الناس. الآية تدل على تحريم السحر وأن الساحر كافر، لذلك الآية بيذكر الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا تكفر، لا تكفر بإيه؟ بتعلم السحر، تتعلم، فتعلم السحر هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ما يعلمان من أحد، هاروت وماروت، ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر بتعلمك هذا السحر، لا تكفر بذلك. أراد الله عز وجل ابتلاء الخلق فابتلاهم بذلك سبحانه تبارك وتعالى. نص أصحاب الإمام أحمد على أن الذي يتعلم السحر يكفر بتعلمه وتعليمه، تعلم السحر يترك كتاب الله ويأخذ الكتب التي كتبتها اليهود وفيها السحر اعمل كذا، واسأل الكتب فيها إيه، إذا أردت تفعل كذا اعمل كذا، اذبح كذا، تقرب إلى الكوكب الفلاني، إلى البرج الفلاني، إلى النجم الفلاني، كلها تقربات إلى الكواكب والنجوم، بأدعية، بأشياء يذكرونها، بكفر بالله سبحانه، ذبائح يذبحونها يتقربون بها إلى هذا، بنجاسات يجعلونها على أبدانهم وأجسادهم، وإن ظهروا أمام الناس أنهم في صورة الأطهار وصورة، لكن حقيقتهم النجاسة. البدنية والنجاسة المعنوية يتقربون إلى الشياطين بذلك. السلف ومنهم الأئمة مالك وأبو حنيفة وأحمد قالوا أن الساحر كافر، الساحر إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين، يعني خفة اليد، يعني خف زي ما إنسان يطلع الناس حاول يوري الناس حالة يطلع من جيبه كذا ويعمل كذا خفة يد، لكن ما بيقولش أنا بحول ولا أنا بعمل أشياء. أما من يفعل ذلك من يستعين بالشياطين ليعينوه في ذلك فهذا كافر خارج من الملة. يقول الشافعي رحمه الله إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، لأن كلمة السحر بمعنى الشيء الخفي، الشيء الخفي. وقد يقول الإنسان أنا ساحر أنا بنسحر كذا أنا، وهو لا يقصد حقيقة السحر الذي هو كفر، لا يقصد به أنه خفيف اليد بيضحك على الناس يوريهم حادة وبعدين يخبي الحادة في مكان ويخرجها من مكان، وما هو إلا بخيل بيضحك على الناس بخفة يده. فيقول الشافعي إن وصف لنا ما يوجب الكفر أن بيعمل حاجات يستعين بالجن يتقرب للجن يتقرب للنجوم والكواكب هذا كافر، يبقى هذا إذا وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، أهل بابل يتقربون للكواكب السبعة ويعملون السحر، يقول هذا ساحر كافر. وأنها تفعل ما يلتمس منها الكواكب، يعني بيطلب منها اعملي كذا تعمل كذا، يقول وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر، إن اعتقد أنه يجوز له أن يسحر وأن يجوز له يتعلم السحر وأن يجوز له السحر يقول يكفر. وقال الله عز وجل إنما عن الهاروت وماروت إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر بتعلم وتعاطي السحر. قال سبحانه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملك. يبقى كان اليهود يزعمون أن سليمان عليه الصلاة والسلام ليس نبي، يقول لا هذا ليس نبي، ويزعمون أنه كان ساحرا وحاش له صلوات الله وسلامه عليه. سليمان كان نبيا، وكان وجد كتب السحر مع اليهود فأخذها جمعها ودفنها، فلما مات استخرجتها الشياطين وقالوا اليهود كان سليمان يحكمكم بهذه بكتب السحر فتعلمها اليهود. فلذلك يقول الله عز وجل دفاعا عن سليمان عليه الصلاة والسلام وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول هاروت وماروت إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان فعرف أن السحر من الكفر، فقال للناس ذلك من أراد أن يتعلم السحر هذا من الكفر. يقول قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر، يفسر يعني كلمة الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت جمع طاغوت بمعنى الكهان، وأصل كلمة الطاغوت من طغى، طغى بمعنى جاوز حده، إذا زعم أنه ما هوش في عداد البشر ده أعلى من البشر، هذا جن هذا شيطان أعلى من البشر، هذا رب هذا إله. فهؤلاء الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشياطين، كما يقول جابر رضي الله عنه في كل حي واحد، يقول كانوا يتحكمون إليه، يذهب الناس وقت ما تحصل بينهم مشاكل يتحكمون إلى الكهان، الكاهن يستعين بالشيطان، الشيطان يقول له اقضي على فلان بكذا واقضي على فلان بكذا، وكان الناس يستروحون لذلك. قال كانوا يتحكمون إليها في جهينة، إن في جهينة واحدة وفي أسلم واحدة وفي هلال واحدة وفي كل حي واحدة، وهم كهان كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. هؤلاء الكهنة اللي كانوا يقضون بين الناس والناس يرضون بحكم هؤلاء الكهنة، مين اللي بعين هؤلاء الكهنة؟ الشياطين. ليس شرعا من عند الله وليس حكما بالعقل في العدل بين الناس، وإنما يرجعون إلى الشياطين في ذلك. وجاء في الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات يعني المهلكات، المهلكات يقال وبق الرجل بمعنى هلك، وبق هلك، ويقول ووبق يعني أهلك وراح في الهلاك، يوبق يهلك. اجتنبوا السبع الموبقات، هذه أكبر الكبائر. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ينص على سبع ليس معناه أن الكبائر سبعا فقط، ولذلك ابن عباس يقول هن إلى السبعين أقرب، مش سبع كبائر، لا الكبائر كثير، الكبائر كثير. الحديث ذكر سبعا هي أكبر الكبائر، لكن غيرها كبائر أيضا، ولذلك يحد العلماء حدا للكبائر، يقول الكبيرة كل معصية توعد الله عز وجل عليها بعقوبة إما في الدنيا وإما في الآخرة، توعد عليها بلعن أو بغضب من الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو بعقوبة في النار إنه من أهل النار، أو بحد يكون عليه في الدنيا كقطع اليد كالرجم كالجلد، هذه الذنوب التي عليها عقوبات في الدنيا أو عليها وعيد في الآخرة من لعن أو غضب أو عقوبة بالنار، هذه تكون تحت حد الكبير. يبقى الكبائر لما يذكر لنا سبعا هنا لا ينافي أنه يذكر غيرها في أحاديث أخرى. قال الشرك بالله والسحر وقرنهما، شرك بالله لأن السحر كفر بالله عز وجل، الإنسان المشرك هذا أعظم الكبائر، الشرك بالله، وذكرنا أبوابا في الكلام عن الشرك، والسحر مثله. قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، من الكبائر أن يقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. إيه القتل بالحق؟ يكون القتل في القصاص، إنسان قتل مؤمنا متعمدا يبقى القصاص، إذا طلب أهل القتيل قتل القاتل يقتل قصاصا، القتل في الجهاد في سبيل الله عز وجل، القتال مع الفئة الباغية، يبقى قتل النفس بالحق الذي شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك من الكبائر أكل الربا، أكل الربا، هنا أكل الربا أتى موبقا، شيء يوبق يهلكه عند الله سبحانه، والربا يقول ائذنوا بحرب من الله ورسوله، إن لم تدعوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأكل مال اليتيم هذا من الكبائر العظيم، أن إنسان يكون تحت يده مال اليتيم يستضعفه يسرق المال ويأكله، أو يضحك عليه زي ما بنرى كثيرا، يأخذ المال بتاع اليتيم يقول له حشغله لك وعمله لك ويأخذه يضيع المال على اليتيم، هذا من أحرم الحرام، مال اليتيم لا يجوز لإنسان أنه يضيع مال اليتيم على اليتيم، يأخذه يأكله أو يتلفه أو يسرقه، لا يحل له ذلك، وهذا من الكبائر. والتولي يوم الزحف، الفرار في أثناء القتال في سبيل الله عز وجل، إذا فر الإنسان فالله عز وجل يقول إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، إذا كان لغير ذلك فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذا من الكبائر، من أكبر الكبائر، أن الإنسان يقذف المحصنة أو المحصن، المحصنة بمعنى العفيفة، المحصنة بمعنى العفيفة هنا، وإن كان المحصنات جاءت بمعان في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، لكن الغرض هنا في هذا الحديث قذف المحصنات بمعنى العفيفات المؤمنات، يوم يقذفها إنسان فلانة زانية فلانة كذا فلانة كذا، بهذا القذف يوقع الإنسان هذا في كبيرة من الكبائر موبقة مهلكة لهذا الإنسان. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السحر، ويأتي العلماء يقولون الساحر إيه الحكم بتاعه، قالوا الساحر كافر، الساحر يقتل، وجاء في الحديث وإن كان الصحيح أنه موقوف وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، حد الساحر ضربه بالسيف، أو حد الساحر ضربة بالسيف، أنه يقتل الساحر، شرر الساحر مستطير، فتنته بالناس عظيم، أو فتنة الناس به عظيم، الناس يظنون أنه بيقدر يعمل حاجة، يخاف الناس من الساحر، لا لا ابعد عن فلان ده، يقوم الناس يجاملوه، الناس يدلوا هدايا، الناس يبقوا خايفين منه ألا يعمل فيهم حاجة، هذا مؤذي، هذا شر، فأنا حكم هذا الإنسان قتله شرعا يقتل. وخاصة أن باطن هذا الساحر مليان بالكفر بالله عز وجل، تلاقي في حقيقتهم يتقربون إلى الشياطين ليس إلى الله، تلاقي حين يكتبون الشياطين يحون إليهم، يكتب بالنجاسة، يجيب نجاسة يكتب بها، وإن أوهم الناس أنه يكتب بالمسك ويكتب بالعنبر ويكتب بكذا، لكن حقيقة هذا الإنسان أنه يتقرب بالنجاسات، ولعل اللي يطلع على النت ويشوف بعض الصحراء اللي مقبوض عليهم في السعودية اللي يحاكمون هناك وجايبينه في اعترافاته، بيعمل إيه هذا الساحر، يلبس اللبس أحمر، يقول عشان هذا اللبس يعجب الشيطان، لبس أحمر طاقية حمراء وبتاع قفطان أحمر ولا بنطلون وقميص أحمر، ويمسك كرباج في إيده يضرب نفسه بالكرباج، يضرب يضرب يعذب نفسه، تقربا للشيطان، تقربا للشيطان، هو يعترف بهذا الشيء. وبعدين يأخذ نجاسة، إذا نام بالليل يجيب القميص بتاعه يحطه في النجاسة في درة المية ويحطه ينام عليه، هدومه عليها النجاسة، كل هذا تقرب لمين؟ للشيطان، تقرب للشيطان. ولذلك أماكن الشياطين الخلاء، أما تدخل الخلاء درة المية بتقول إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكور الشياطين، الخبائث إناث الشياطين. فهذا الساحر يتقرب للكواكب، يسجد للشيطان، يفعل المنكرات والموبقات تقربا للشيطان، عشان الشيطان ينفذ له الذي يريده. فالذي يذهب للساحر ويطلب منه اعمل لي كذا، هذا راضي بكفر هذا الساحر، فالساحر فتنة للناس. لذلك كان حده شرعا، هذا مرتد كافر، قتل هذا الساحر. لكن اختلف العلماء في هذا الساحر، هل يستتاب؟ يستتاب يعني نقول له توب وإلا قتل، ولا إنه لا يستتاب؟ على قولين العلماء، أكثر العلماء على أنه يقتل، على أنه يقتل هذا الساحر إذا لم يتاب. فإذا تاب، تاب الله عز وجل عليه. البعض من أهل العلم يقول وأنا أعرف توبته منين، توبته وهو بيتوب قدامنا حيقول توبته، حيرجع يعمل تاني ويؤذي تاني، مش هنخلص من هذا الإنسان، هذا يقتل وأمره إلى الله عز وجل. فإذا علم من إنسان الشر في ذلك والأذى للخلق، يبقى على ذلك يقتل منعا لضرره عن خلق الله عز وجل. إذا علم أنه قد يتوب، أن سحره لا يؤذي الناس، لا يقتل أو كذا، لعله تقبل توبته. وفي النهاية هذا الأمر لقاضي المسلمين هو الذي يحكم في ذلك باختيار قول من قولي أهل العلم في ذلك. هنا يقول عن جندب مرفوعا قال حد الساحر ضربة بالسيف، وقلنا أن هذا الراجح فيه أنه موقوف. وكما يقول الإمام أحمد رحمه الله صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل الساحر، أن الساحر يقتل، جاء عن عمر بن الخطاب وعن جندب رضي الله عنه، وكذلك عن السيدة حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في قتل الساحر. يقتل الساحر، ويعني جاء حديث رواه عبد الرزاق عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده يعني قابل للتحسين، وفيه أنه قال جندب وما جندب يضرب ضربة يفرق بها بين الحق والباطل. جندب يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر رجل حيجي اسمه جندب، جندب هذا وما جندب، يعني يعظمه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل يضرب ضربة يفرق في بها بين الحق والباطل. قالوا من جندب هذا؟ ذكروا إن قصة يذكرها عبد الرزاق، وفيها أن بجالة التيمي قال وأما شأن أبي بستان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجندب، وذكر هذا الحديث، فإذا أبو بستان يلعب في أسفل الحصن عند الوليد بن عقبة، قصة حصلت في عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان الوليد بن عقبة أميرا على الكوفة، أميرا على الكوفة، والوليد بن عقبة كان سيرته غير طيب، ما كانش السيرة بتاعته كويسة في الناس، وكان بيحب اللعب والعبس، وكان في ساحر بيجي عنده بيعمل يعمله شوية خزعبلات يتفرج عليها ويعجبه، والناس يتفرجوا على هذا الشيء. هذا الساحر كما يقول بجالة كان يقف، الناس ينظرون يشوفوا فوق السور بتاع، عمال يجري على السور فوق، وهو ما طلع على السور ولا غير، هو الساحر قدامهم تحت، ولكن يخيل على عيونهم أنه بيطير ويطلع فوق السور ويجري والناس تتفرج على هذا الشيء. فجندب قال هذا الرجل منهم، قال ويلكم أيها الناس، أما يلعب بكم هذا الساحر، بيضحك عليكم بيلعب بكم، والله إنه لفي أسفل القصر ولا طلع فوق السور ولا غير، ده بيخدع عيونكم، ده هو على الأرض عمال يجري رايح لي، ما طلعش فوق السور ولا غير. الساحر هذا جاب إنسان وجاب السيف وضرب رقبته قطع نصين، الناس اشتعلبوا، راح جايبوا تاني ركب الرقبة على الرأس وآمن الإنسان أمامهم. قام جندب مشى وذهب لحي الصياقلة واشترى سيف ودام اشتمل على السيف، وقف انتظرهم، فإذا بهذا الساحر يعمل الحركة دي أمامهم، فذهب إليه بعد ما عمل والناس أعجبوا بهذا السحر، راح قطع رقبته، قطع رقبة الساحر، قال له احي نفسك بقى، احي نفسك. فقبض عليه الوليد بن عقبة، أو الأمير قبض عليه وأنه سجنه وقعد في السجن فترة لغاية ما جاء ابن أخيه وأخرجه من السجن، يعني هجم على السجن وفتح السجن وأخرجه منهم. الغرض أن جندب هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه جندب، وما جندب؟ يضرب ضربة يفرق بها بين الحق والباطل. إن هنا لما قتل هذا الساحر علم الناس، لو كان بيعرف يحيي ميت كان أحيا نفسه، ولكن هو يخيل إليكم بهذا، فهذا سحر يفتن الناس. أما يضرب واحد بالسيف وبعدين يقول له اطلع احيا مرة ثانية، يقوم الناس يظنون ان ده يقدر على هذا الشيء، حيدوله مقام الربوبية. فلذلك جندب قطع عليهم هذا الشيء. الأمير أمير فتنة، هذا الوليد بن عقبة الذي يفتن الناس بأنه يجعل أمامه مثل هذا الساحر يفعل هذا الشيء ولا ينكر هذا المنكر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأحسن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذلك. ويعني ذكروا قصة طويلة في هذا الأمر، لكن الغرض إن الصحابة رضي الله عليهم لما وجدوا السحرة يسحرون أمر عمر بن الخطاب بقتل كل ساحر، فقتلوا ثلاث سواحر، ثلاث نساء يسحرن قتلهم المسلمون. كذلك السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها كانت عندها خادمة وسحرتها هذه الخادمة فأمرت بها فقتلت. يبقى هنا أمر قتل الساحر كان معروفا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويمكن بعضهم كان يعني يتورع عن ذلك. سيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كان عندها خادمة، وهذه الخادمة كانت سيدة عائشة يعني منت عليها بأنها دبرتها، قلت لها أننا لما موت أنت عتيقة، ما حدش حيورثك، أنت تكوني حرة وتعتقي. فهذه الخادمة الأمة بدل ما ترد الجميل للسيدة عائشة بأنها تخدمها وأنها تدعو لها وأنها تحبها، إذا بها تتمنى موتها، عايزة السيدة عائشة تموت علشان هي تبقى حرة تعتق، فتدبر مكيدة للسيدة عائشة وتذهب للسحرة، والسيدة عائشة إذا بها يحدث لها شيء، مرضت مرضا وطال المرض طال المرض طال المرض لغاية ما إيه الأمر هذا المرض. فجاء رجل من الزط، رجل من العرب قبيلة من الزط أحباش، هذا الرجل وكأنه يعرف في السحر، فإذا به يقول لأقارب عائشة رضي الله عنها إن قريبتكم هذه مسحور، قريبتكم هذه مش مريضة هذه مسحور. طيب عرفت من قد سحرتها خادمة عندها، الخادمة بتاعتها سحرتها. سيدة عائشة تسأل هذه الخادمة تقول سحرتني؟ قالت أي سحرتك، عملت سحر. ولما؟ يعني أنا أحسنت إليك، ده أنا بقولك أنت عتيقة، لما أنا أموت بأنت حرة ما حدش يورثك، لا استعجلت أنك تموتي علشان أنا أعتق. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تحسن إليها عائشة إليها، لذلك عائشة رجعت في كلامها، لا منتش منتش حتبقي حرة بعد ذلك. قالت من أسوأ العرب ملكة؟ من أسوأ الأعراب هؤلاء في الملك؟ لما بيملك حد بيكونش كويس معه، قالوا لها فلان، راح تبيعها لفلان، هذا راح روحي هنا لفلان يعرف يتعامل معك، طالما الطيبة بتاعت عائشة ما تنفعش معك روحي لهذا النوع. كان ممكن سيدة عائشة تأمر بعقوبة لهذه ولكن لم تفعل رضي الله تبارك وتعالى عنها. الغرض أن غير عائشة رضي الله عليهم أمروا بقتل السحرة، منهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، دل على هذا مع الحديث وإن كان موقوفا ليس مرفوعا أن الساحر حده أن يقتل لأذاه ولكفره، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.